وده من فجور الإنسان، إنه بيفجر في تعامله مع آيات الله سبحانه وتعالى ومع التقوى والفجور التي فطر الله سبحانه وتعالى عليه. فده أول شيء، إنه بيجاهد واعظ الله سبحانه وتعالى في نفسه لحد ما يقتله، ثم يأتيه الحق عشان يرد عن هذا الضلال والغواية، فيجاهد الحق ويكذب الحق، ثم تأتيه الآية البينة على هذا الحق ويراها بأم عيني، يعني شايف الحق وشايف زي الشمس، وبعدين يكذب هذا الحق ويستمر في فجوره ويسعى إنه يمحو هذه الآية عشان ما يبقاش شيء من ده في الناس. وده من المعاني اللي ذكروها في مسألة ليه فكذبوه فعقروها، وليه عايزين يقتلوا الناقة، عشان ما يبقاش أي شيء يدلهم على هذا الحق، عايزين ما فيش حاجة، كل ما هم كل بيشوفوا الناقة رايحة جاية بيفتكروا ده صحيح، ده الآية دي جاية لنا من عند ربنا، ولازم نسمع كلام صالح، وصالح بيقول لنا نعمل كذا وما نعملش كذا، فاحنا نقتل هذه الناقة عشان نرتاح بقى من مسألة الايه في الرايحة والجاية، ضميرنا عمال يأنبنا. طب احنا ضميرنا عرفنا نقتله، طب الناقة دي ما احنا مش عارفين نعيش كده، فنقتل هذه الناقة بالمرة. فقتلوا الآية عشان ما يبقاش للوحي ولرسالة صالح عليه السلام ذكر في الناس، ثم يزداد فجوره فيسعى لقتل الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم عليه السلام، زي ما عملوا مع صالح، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقلن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإن لصادقون، زي ما في سورة النمل حاولوا ان هم يقتلوا صالح، ونفس الكلام مع مشركي مكة لما حاولوا ان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلوا دخلوا في هذه الدركات من التكذيب ومن الطغيان لحد ما وصلوا ان هم حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما قتلهم الله سبحانه وتعالى شر قتله في الدنيا في بدر، ثم يعذبهم الله سبحانه وتعالى عذابا شديدا في الآخرة. ودي المرحلة الأخيرة، ان الإنسان بيأتيه العذاب بغتة وهو لا يشعر، ودي آخر درجة من درجات الطغيان والفجور، انه خلاص وصل لمرحلة ان الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، زي ما هيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وده هو تدسيس النفس والدركات اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها، ده الفجور اللي الإنسان يجب عليه أنه يقيده ويكبحه قبل أن يبقه في نار جهنم والعياذ بالله. قال فكذبوه فعقروها، وهنا فعل العقر نسب إلى البلد كلها، الناس كلهم عقروا الناقة، مع أن هم قالوا يعني الله سبحانه وتعالى قال إذن بعث أشقاه، هم أصلا بعث واحد منهم بس هو اللي يقتلها، فليه عقروها؟ لأنهم رضوا بذلك، لأنهم رضوا بقتل الناقة فكانوا مشاركين في هذا القتل، فما كانش في فرق بينهم بين الحث على الفعل واللي راضي بالفعل واللي باشر هذا الفعل، زي ما قال الإمام قتادة عليه رحمة الله، ذكر لنا أن أحي من ثمود أبى أن يعقرها حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، يعني عيش عيشة كل ينموت احنا كل، هروح اقتل الناقة مش هبقى لوحدي، مش هشيل لوحدي، انا زي ما انا لو وقعت مش هقع لوحدي، كل الناس تبقى يعني الصغير والكبير والذكر والانثى. وحتى لم يذكر لنا انه في احد من هذه البلد قام فيهم ينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالايمان، يا جماعة ما ينفعش، آية ده نبي بعث من عند الله سبحانه وتعالى، ودي آية ارسلها الله سبحانه وتعالى اليكم لتؤمنوا، فيش ولا واحد، بل هم الذين نادوا هذا الإنسان ليعقرنا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ولذلك لما نزلت العقوبة نزلت عليهم جميعا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي فأطبق الله سبحانه وتعالى عليهم عذابه، الله سبحانه وتعالى أرسل الصيحة والرجفة التي أهلكوا بها بسبب الذنب اللي فعلوه من تكذيب صالح عليه السلام وعقر الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وجعل هذه الدمدمة نازلة عليهم على السواء، كل واحد فيهم نزل عليه هذا العذاب على السواء، كل واحد أصابه من هذا العذاب، لم يفلت من هذا العذاب أحد، فسواها زي ما تساوى الجميع في الرضا بقتل الناقة والحث عليه، الكبير والصغير والذكر والأنثى، كذلك العذاب سوى بينهم جميعا فلم يفلت من هذا العذاب أحد. وده يعني شبيه باللي حدث لأصحاب الجنة في سورة القلم، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ففي الآيات قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون،